إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بحول الله وقوته نبذة مختصرة في فضل وصفة الحج والعمرة. وأولا، الحج في لسان العرب هو القصد، وفي الشرع هو قصد مخصوص، قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك تعبدا لله جل وعلا، كسائر الأحكام الشرعية إنما يؤتى بها تعبدا لله سبحانه وتعالى. وإذا ما نظرت في العبادات جميعا وجدت أن مبناها على ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ما تأملت الصلاة مثلا، فإنما هي تكبير وإجلال للكبير المتكبر سبحانه وتعالى، وتسبيح وتنزيه له عن النقائص والمعائب، وهو العظيم الأعلى سبحانه وتعالى. وكذلك في الحج في التلبية، وإنما بناء الحج على ذكر الرب سبحانه وتعالى. والتلبية من لبى أي أجاب، وثنيت يعني تقول لبيك لبيك، هكذا للمبالغة. وأيضا من لبى بالمكان يعني أقام فيه، يعني أقام على الطاعة لله جل وعلا. وسعديك يعني مساعدة منك من بعد مساعدة، وعليه فيكون لبيك وسعديك كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فإنا نلبي نداء إبراهيم الخليل عليه السلام بعونك ومساعدتك، ولولا إعانتك لنا ما أتينا بشيء من العبادة. فالحج التعبد لله جل وعلا بقصد البيت الحرام لأداء المناسك، على ما يأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. وأما العمرة فهي الزيارة، والمقصود بها إعمار البيت جل وعلا. وزيارة البيت أي البيت الحرام للعمرة يدخل في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. ولذلك كان للعمرة فضلا عن الحج من الفضل العظيم عند الله جل وعلا، ومن الثواب الذي مآله إلى الجنة بعد مغفرة الذنوب وستر العيوب. فنسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا الحج والعمرة مرارا وتكرارا في خير وعافية وفي قبول منه سبحانه، وأن يقبضنا وهو راض عنا. وأما فضل الحج أو العمرة فكثير جدا، فمن ذلك أن الحج هو ركن من أركان دين الإسلام العظيم. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة إنما تكون بالتملك للزاد أو الراحلة. وأما بالنسبة للمرأة فمع الزاد والراحلة وجود المحرم، أن يكون مع المرأة محرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر أي سفر كان ولو كان حجا أو عمرة إلا مع ذي محرم منها. فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر بعد ذلك فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فسمى ترك الحج مع الاستطاعة كفرا، ومعلوم أنه كفر أصغر غير مخرج من الملة، والحمد لله رب العالمين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فجعل من دعائم هذا الدين حج بيت الله الحرام. وفي حديث جبريل الطويل لما سأل النبي العظيم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا ما في الصحيحين. وأما خارجهما فجاء فيه: وأن تحج وتعتمر، فنص على الحج والعمرة، غير أن الحج وجوبه ركن من أركان دين الإسلام، وأما العمرة فواجبة على الراجح، ويأتي مزيد بيان. فدل على أن من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام. وكذلك قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فأمر بإتمام الحج وإتمام العمرة، والأمر بالصفة أمر بالموصوف، فالأمر بإتمامهما أمر بهما، فدل على وجوب العمرة على الراجح. وكذلك دل على وجوبها أيضا قوله لعائشة رضوان الله عليها لما سألته عن أن للرجال الجهاد في سبيل الله جل وعلا، لما سألته عن أن الجهاد للرجال دون النساء، فقال: لكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: جهاد لا شوكة فيه جهاد الكبير والصغير والمرأة والضعيف الحج والعمرة. وكذلك لما سأله أبو رزين العقيلي رضي الله عنه عن أن أباه لا يستقيم على راحلة يعني أنه بلغ من الكبر عتيا ولا يستطيع أن يسافر لأداء المناسك، فقال حج عن أبيك واعتمر. والأمر للوجوب كما هو معلوم، فدل على وجوب العمرة مع الحج، وإن كان وجوب العمرة أدنى من وجوب الحج، وهما يجبان على المرء المسلم القادر المستطيع مرة واحدة في العمر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، والكتب إيجاب وحتم. قال: فحجوا أمر بالحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرارا ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فدل على أن الحج يجب مرة واحدة في العمر، وكذلك العمرة، لأنه أمر بها أمر إطلاق ولم يقيد ذلك بعدد، بخلاف الصلاة مثلا فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فدل على أن إيجابها في كل يوم وليلة خمس مرات، وأما العمرة فأمر بها مرة واحدة، فتكون واجبة في العمر مرة واحدة. غير أنه يجب على المرء أن يتعجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن المرء لا يدري لعله أن يحول دون الحج حائل، أو يقوم دونه عذر، يعني من مرض أو نحو ذلك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الدابة أو الضالة، وقد يحول العذر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على وجوب التعجل للمستطيع. وسل نفسك: هل خطر بذلك أصلا أن تعتمر؟ وهل جال بخاطرك يوما أن تحج، سواء أكنت مستطيعا أو غير مستطيع؟ هل جال بقلبك أن تبذل من مالك وتقتطع منه لحج أو عمرة، أو أن تدبر من ذلك استعدادا لذلك كيما تستطيع فتحج أو تعتمر؟ كثير منا بل عامتنا لا يخطر بباله ذلك أصلا، وإنما يتذكره عندما يبلغ من الكبر عتيا، وكان يجب عليه أن يتعجل ذلك إذ كان شابا قويا فتيا، فحينئذ يكون وقد كبر ثقلا على غيره وحملا يحمله هذا وينيب ذاك عنه في المناسك وغير ذلك. فأين لذة الطاعة وأنس العبادة وأنت شاب قوي جلد تأتي بالعبادة لله جل وعلا؟ ومن فضل هذه العبادة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. وهذا رد على المرجئة حيث سمى الإيمان عمل، قال: أفضل العمل إيمان بالله ورسوله، فالإيمان عمل. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور أي المقبول، وقيل المبرور الذي لا إثم فيه، وقيل المبرور الذي لا رياء فيه ولا سمعة. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج المبرور قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. أن تكون باراً تنفق البر على الناس، فحينئذ يكون حجك مبرورا ويكون عند الله مقبولا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، دعاهم على لسان إبراهيم عليه السلام: وأذن نادي وأعلن في الناس بالحج يأتوك من يسمعون النداء فيلبون رجالا ماشين وعلى كل ضامر من الدواب يقولون لبيك اللهم لبيك، إجابة من بعد إجابة، وسعديك مساعدة منك، ولولا عونك ما أتينا ولا استطعنا وأنى لنا ذلك. وكذلك من فضله قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين العمرة والحج، أديموا الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثوابا إلا الجنة. فقال: أديموا، تابعوا، الاستمرار على ذلك للمستطيعين القادرين. وقد يظن ظان أن ذلك يؤدي إلى الفقر، فقال: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فقدم الفقر على الذنوب، مع أن محو الذنب أولى عند المرء المسلم من الفقر، ولكن لما كانت المداومة والاستمرار مظنة الفقر عند من يظن ذلك، قال: ينفيان نفيا ومحوى الفقر والذنوب، يعود من حجه كيوم ولدته أمه، قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يصخب عاد كيوم ولدته أمه، يعني عاد مغفورا من ذنوبه، مغسولا منها، مطهرا. وفي لفظ: من زار هذا البيت، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يصخب ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. وهذا اللفظ الأخير يعم الحج والعمرة جميعا، فقال: ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير تضع فيه الحديد أو الذهب كبرا فيخرج ذهبا خالصا. فكذلك المرء يذهب بذنوبه فيعود من غيرها، يغتسل هنالك من خطيئاته وسيئاته ويعود كيوم ولدته أمه. قال: وليس للحجة المبرورة ثوابا إلا الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صح بدنه واستطاع ماليا في كل 5 أعوام لا يزور بيت الله فإنه محروم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: إن عبدا صححت له بدنه فصار سليما معافى، ووسعت عليه في ماله فصار غنيا مستطيعا قادرا، لا يفد علي في كل 5 أعوام إنه لمحروم. وهذه الصيغة دالة على الذم لمن كان قادرا مستطيعا ولا يفد في كل 5 أعوام، والذم يقتضي الحرمة على فاعل ذلك وإلا فالكراهة، وعلى العبد المطيع المحب لربه جل وعلا المداومة، لا سيما مع الاستطاعة، والله جل وعلا يتولاه وينفق عليه، أنفق ينفق عليه، ويخلف عليه من فضله ورزقه سبحانه وتعالى. وفضائل الحج والعمرة في الكتاب والسنة كثيرة، فهذه بعضها، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ذلك وأن يتقبله منا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد ذكر فضل الحج والعمرة يجدر بنا أن نذكر صفتهما على وجه الاختصار. واعلم يا عبد الله أن المناسك أربعة: العمرة مفردة، أو الحج مفردا، أو الحج قارنا أي حجة في عمرة، أو الحج تمتعا أن تعتمر في أشهر الحج ثم تهل بعد ذلك بالحج يوم التروية في يوم الثامن. وعلى العبد أن يخلص النية لله جل وعلا، وأن يكون عمله دائما على القانون لا إله إلا الله، إخلاص العمل أي عمل كان لله، ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يحرم في الميقات. والميقات المقصود به هاهنا الميقات المكاني، فقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقيت زمانية، مواقيت مكانية حول مكة لمن أراد الحج أو العمرة، كما قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، يعني ولمن أتى من المدينة قاصدا الحج أو العمرة، ذا الحليفة. وذو الحليفة هي أبيار علي الآن. ووقت لأهل الشام الجحفة، وهي رابغ الآن، وهي ميقات أهل الشام وأهل مصر. ووقت لأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل. وفي حديث جابر عند مسلم: ووقت لأهل العراق ذات عرق، ووقت لأهل العراق ذات عرق، قال: هن لهن، يعني لهذه البلاد، وفي لفظ: هن لهم، يعني لأهل هذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فدل على أن من دخل مكة مريدا الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، غير أن ميقات أهل المدينة له خصوصية، وذلك من استحباب صلاة ركعتين في الوادي المبارك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: صل في الوادي المبارك، وهو وادي العقيق في ذي الحليفة. وأما غيرها من المواقيت فإن صادف صلاة فنعم، وإلا فلا. ثم بعد ذلك عليه أن يتجرد من ملابسه في الميقات، وأن يغتسل، وأن يتطيب، ثم بعد ذلك يركب على راحلته أو على دابته أو سيارته أو ما يركب، ثم يهل بالتلبية. والإهلال رفع الصوت، وفي الحديث: الحج العج والثج، العج علو الصوت، والثج النحر، وهو الذبح في يوم النحر كما يأتي بإذن الله جل وعلا. فإذا ما أحرم حرم عليه النساء والنكاح عقدا، فلا يعقد نكاحا ولا يعقد له النكاح، وكذلك لا يلبس شيئا على رأسه، ولا يلبس مخيطا يعني محيطا بالعضو، ولا يأخذ شيئا من أشعاره ولا أظفاره، فيكون محرما حتى يتحلل في التحلل الأول أو الأخير. ثم يهل بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وكان بعض الصحابة يزيد لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل كابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك أنس كان يزيد لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج. وفيه من الأسماء المقيدة ذو المعارج وذو الفواضل سبحانه وتعالى. كل ما ثبت عن الصحابة في ذلك فهو مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزال يلبي ذاكرا لله داعيا إلى أن يصل إلى مكة حرسها الله رب العالمين، فيبدأ بالبيت الحرام فيطوف به سبعا، يبدأ من عند الحجر الأسود ولا يسمى بالأسعد، فهذه تسمية محدثة، وإنما اسمه الحجر الأسود. إن استطاع أن يقبله ويسجد عليه فبها ونعمت، وإن استطاع أن يستلمه بيده فبها ونعمت، وإن لم يستطع فلا يزاحمن الناس وإنما يشير إليه هكذا دون أن يقبل يده، وأما إن استلمه بيده فيقبل يده، وهذا خاص بالحجر دون الركن اليماني، فإنه إن استلمه فلا يقبل يده. فيبدأ من عند الحجر الأسود فيجعله عن يساره فيطوف سبعا، ولا يدخلن من الحجر فإن الحجر من الكعبة، فإذا ما أتم السبعة يذكر ربه حال ذلك، وبين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا ما انتهى من السبعة ذهب فصلى ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، يقرأ فيها بالكافرون والإخلاص. فإذا ما صلى صلى خلف المقام إن استطاع، وإلا ففي أي مكان. ثم بعد ذلك يذهب فيشرب من ماء زمزم حتى يتضلع، ولا يتضلع منها منافق، ثم يصب منها على رأسه فيغسل رأسه، ثم بعد ذلك يذهب فيسعى بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة في سبعة أشواط أيضا. فإذا ما انتهى منها فإن كان معتمرا أهل بعمرة لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، فإنه يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة واستغفر للمقصرين مرة واحدة. فإن كان معتمرا انتهت العمرة، فتكون العمرة أربعة أمور: إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. وأما إن كان متمتعا فإنه أتى بالعمرة ثم يتحلل بالتحليق أو التقصير، ويكون له ما شاء من نساء أو غير ذلك مما كان محظورا عليه محرما. فإذا كان يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة أهل من مكانه محرما بالحج، وأما إن كان قد أتى قارنا أو أتى بالحج مفردا فلا يحلق ولا يقصر، ويبقى على إحرامه حتى يأتي يوم التروية يوم الثامن. ومن ها هنا تبدأ مناسك الحج في اليوم الثامن، يدفع إلى منى فيبيت بها ويصلي الصلوات الخمس المفروضات، ثم إذا كان اليوم التاسع يوم عرفة دفع إلى عرفة، فوقف بعرفة في أي مكان من عرفة، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يقف من الزوال إلى الغروب، فإذا ما غربت الشمس فحينئذ يدفع إلى جمع، إلى المزدلفة فيبيت بها ويصلي المغرب والعشاء جمعا كما صلى بعرفة الظهر والعصر جمعا فيبيت بالمزدلفة ثم إذا أشرق يوم العاشر دفع إلى منى وهو يوم النحر فيصنع خمسة أشياء قدم أو أخر فيها والترتيب أفضل يرمي الجمرة الكبرى يأخذ سبع حصيات فيرمي الجمرة الكبرى وهذه الجمرة إذا ما رماها فقد تحلل التحلل الأول فحل له كل شيء فحل له كل شيء إلا النساء ثم بعد رمي الجمرة يذهب فينحر شاة فما فوقها فإن ذبح شاة أو ضأن فلا يشارك معه أحد وأما إن ذبح جملا أو بقرة فيشارك معه السبعة ويجوز في الجمل أن يشارك معه عشرة فيكون هو تمام العشرة فيرمي الجمرة ثم يذبح ثم بعد الذبح يطوف طواف الإفاضة وهو طواف الركن أو طواف الفرض ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا كما مر فإذا ما طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء حتى النساء ثم بعد ذلك يذهب فيحلق أو يقصر والتحليق أفضل كما مر ثم بعد ذلك يدفع إلى منى فيبيت بها ثلاثة أيام التشريق يرمي في كل يوم الجمرات الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فإذا أراد أن يرحل إلى أهله فليجعل آخر عهده بالبيت فتكون خلاصة صفة العمرة أربعة أمور هي الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير وأما الحج فأركانه أربعة هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ثم ما سبق من غير ذلك ما بين واجب أو مستحب نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة مرارا وتكرارا وأن يغفر لنا الزلات وأن يطل لنا العثرات وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت